وجراح السامي بلهي ساء ألم المسموم أبدا لن ننسى أبدا لن ننسى ألم المسموم أبدا لن ننسى عطش المظلوم أبدا لن ننسى ألم المسموم أبدا لن ننسى عطش المظلوم أنظري بعين القلب والدمعة من روحه لحظة وتمر الجنازة هلا في نوحة شيعي الليلة إمامك شيعي الليلة والمحيب والطم بدل خدرك على جروحه انظري بعين القلب والدمع من روحك لحظة وتمر الجنازة هلا في نوحك شيعي الليلة إمامك شيعي الليلة يا المحب والطم بدل خدرك على جروحك نحشب ومحب مد ينادي يا موالي ارفع يدك ساعد حسين اعلى خيه شاركي بها محنة هادي نحشب ومحل مد ينادي يا موالي ارفع يدك ساعد حسين على خيا شارك بالمحنة هذه إذا مر النعش قوم بعجلة حبيبك هذا ما ظل نتخلى وفي دوام جسمك يتغاب طيب وسكنة في دالة لا تحل لي قلبنا بلا إذا ما نعيش قوم بعجلة حبيبك هذا ما ظن نتخلى وفي دوال جسمك تضاف طيب وسكنة في دالة لا تحل قلبنا بلا احسب هاي الجنازة مرت احبابه المح اخوانا وراهم صفوة اصحابه اصفج على الراس وفتي المهجة وياهم والله حقك لو وقف ربك على مصابة احسبي بهاي الجنازة مرت احباب المح اخوانا وراهم صفوة اصحابك اصفج على الراس وكت المهجة وياهم. والله حقك لو وقفنا بك على مصاب رحب النفس الكريمة يا هدي فراق هضيمة. من يصبر نبر حيلة بالك مصيبة عظيمة. رحب الناس الكريمة يا هدي فراق هضيمة. من يصبر نبر حيلة بالك مصيبة عظيمة. عقوب ما فدهن عقوب ما فدهن سب حياته تخيل هذه تالي تضحياته. سحايب تمطر اسها معلن احشاء ولا جن اللي فاضت مكرمات. عقوب ما فدها الناس بحياته تخيل هذه تالي تضحياته. سحايب تمطرت ها معلن احشى ولا جن اللي فاضت مكرماته. يلتي الشيعون ريض وبدفنا والله ما نقدر يبتعد عنا. لحظة خلونا نعتذر منا ناخذ جراحك كلها من جفنا. ليت والله من سابق المحنة قد سمي علينا جمرة وحزنة. لو يخلينا من هو يكفنا من يدلينا لو يضيع. يلتي الشيعونة ريضوا ويبدفنا والله ما نقدر يبتعد عنا. لحظة خلونا نعتذر منا ناخذ جروحه كلها من جفنا. لا توالله من سابق المحنة قد سمع علينا جمرته وحزنه. لا يخلينا من هو يكفنا من يدلينا لو يضيعونا. واللي يحس بالخاطئ شوفت زينب يحس رزينا. من هالمد مع ماطئ تنحب وتمر صيح وتنحب. واللي حس بالخاطر شوفت زينب يحس رزينب. من هالمد مع ماطئ تنحب وتمر صيح وتنحب. زينب دمعة لونها الغم زينب قطعة من جرح ودم. زينب زينب قلبي ماتم تشلع روحي من تتألم زينب دمعة لونها الغم زينب قطعة من جرح ودم زينب زينب قلبي ماتم تشلع روحي من تتألم راح الطود العالي خلاغاته الهموم بفراقها غالي الرايح غالي دايم ليه صبح ليل مشتاقا راح الطود العالي خلاها تهلكم بفراقه غالي الرايح غالي دايم ليه صبح المشتاقه تذكر خيها وساعة واصلة تذكر زودة تذكر فاضلة تذكر جرحة ودمعي يملى والظل تموت بالهم لأجلة ايه تذكر خيها وساعة واصلة تذكر زودة تذكر فاضلة تذكر جرحة ودمعي يملى والظل تموت بالهم لأجلة هاي المجتبى في أمان الله بعدك يا عمد الكفيل الله هاي المجتبى في أمان الله بعدك يا عمد الكفيل الله بعدك يا سوء راحت كل روح وعلى العيل زادت لجروح شوف الايتام لا وين تروح شوف الخدام تلطم ويتنو هاي المجتبى في امان الله بعدك يا عمد الكفيل الله بعدك يا سوق راحت كل روح وعلى العيل زادت لجروح شوف الايتام لا وين تروح شوف الخدام تلطم وتلوح انت اليوم بتسم دليلك جمرة والمظلوم باجر في حر الغمرة انت اليوم بتسم دليلك جمرة والمظلوم باجر في حر الغمرة باكر ليته تحضر ويتشوف واسفع لينا تلتم لي صفوف ليتك تشغل محنة لطفوف خويا بليل حور توقع لي سيوف انت اليوم بتسم دليلك جمرة والمظلوم باكر في حر الغبرة انت اليوم بتسم دليلك جمرة والمظلوم باكر في حر الغبرة باكر ليتك تحضر ويتشوف واسفع لينا تلطم لصفوف ليتك تشنك محنة لطفوف خويا بلين حوف توقع لصفوف ارتحل يا الحسن عن الحبايب تاركي لعزوتك هسا ونوايب كربلاء من تحل اشد مصايب اهويدنا تظل يعزنا غايب ارتحل يا الحسن عن الحبايب تاركي لعزوتك أسونا وايب كربلا من تحل أشد مصايب هاه ويدنا تضل يا عزنا غايب لا تعود للوجود ونفنا كنا لا تروح لا تروح يا كل أمان لا تعود للوجود ونفنا كنا لا تروح لا تروح يا كل أمان لا تروح صوت لا تروح ترتحيلي يا الحسن عن الحبايب تاركي لعزوتك أسون وايب كربلا من تحل أشد مصايب آه ويدنا تضل يا حزن غايب لو تعود للوجود ونفنا كنا لا تروح لا تروح يا كل أمان لو تعود للوجود ونفنا كنا لا تروح لا تروح يا كل أمان لا تروح تروح لا تروح لا تروح وطني يا حسني يا الصبر في البلوى طبت عاما بعد عام جرحك الأقوى وطني يا سعد الله حنانيك عاد حال الأمن لا حول ولا قوة وطني يا حسن يا الصبر في البلوى طبت عاما بعد عام جرحك الأقوى وطني يا سعد الله حنانيك عاد حال الأمن لا حول ولا قوة ما لنا فيك يا رقاد وأن اشتد السغاد ما الذي يدرك نصح ما لنا فيك بلاد ما لنا فيك يا رقاد وأين اشتد السهاد ما الذي يريك نصح ما لنا فيك بلاد كأن فيك ديدا لذا من حولنا تس المكائد فمن فقر لسجن لاغتراب لتخوين تزكي الجرائد لتخوين تزكي الجرائم وطني يا مجتبى خارطة العالم نحن من فيك ألسنا من بني آدم أم لأن الطيب الموت يعنينا كلما صغت جوابا عن كمالا وطني يا مجتمع خارطة العالم نحن من فيك ألسنا من بني آدم أم لأن الطيب الموت يعنينا كلما صغت جوابا عن كمالا صحبة الأم ذلك قالوا أبدا ما دام حالوا عجبي تغيير حال دونهم فيك محال وسبحان الذي شاء وقدر. خليات هنا الله أكبر، أناس فقراء دون قوت لديهم ما سيكفي لمعسكر. وسبحان الذي شاء وقدر. خليات هنا الله أكبر، أناس فقراء دون قوت لديهم ما سيكفي لمعسكر. لديهم ما سيكفي صوت هزلت حقا هزلت جارا، ما بقت فيه للحياة قطرة. كذب هذه لعبة أخرى، ألها وجه هذه المرة. أي تلفيق عاود الكرة، أي تمثيل يشبه النبرة. اخجلوا شيئا اعقلوا ذرة، واذكروا وعدا اسمه الأخرى. هزلت حقا هزلت جارة، ما بقت فيها للحياة قطرة. كذب هذه لعبة أخرى، ألها وجه هذه المرة. أي تلفيق عاود الكرة، أي تمثيل يشبه النبرة. اخجلوا شيئا اعقلوا ذرة، واذكروا وعدا اسمه الأخرى. اسمه كم سلمون كم سلمين وقعنا داوينا قصرنا لا يشفى. كم غدري جرعنا أخمدنا في نما لا يطفى. كم سلمين وقعنا داوينا قصرنا يشفى. داوينا قصرا ما لا يشفى. كم غدرين جرعنا أخمدنا فينا ما لا يطفى. حتى نرسي معنى الوحدة، كل فينا يبدي ودة. عدنا جرحا عدتم رمحا، عدنا صلحا عدتم جعدة. حتى نرسي معنى الوحدة، كل فينا يبدي ودة. عدنا جرحا عدتم رمحا، عدنا صلحا عدتم جعدا. يممنا للحب يممتم خفا للتدبير. جئناكم بالقلب، جئتم ثعبانا في التقرير. يممنا للحب يممتم خب يممتم خبزا للتدبير. جاء جئناكم بالقلب جئتم ثعبانا في التقرير رمنا حالنا رمكم صامتا قلنا صبرا قلتم كبتا قلنا أهلا قلتم مهلا أيوا ويلا أنتم موتا رمنا حالا رمتم صامتا قلنا صبرا قلتم كبتا قلنا أهلا قلتم تهلا قلنا أهلا قلتم مهلا أيوا ويلا أنتم موتا أيوا ويلا لسنا عاجزنا عن الفعل لسنا مرغمنا من الأصل لسنا عاجزنا عن الفعل لسنا مرغمنا من الأصل لكننا نحو الفوضى نروي وعي بعضا بعضا إنا شعب يفدي الأرض بالأرواح نفدي العرصة لكننا نهوى الفوضى تروي وعي لكننا نهوى الفوضى لكننا نروي واعيا بعضا بعضا لسنا عاجزنا عن الفعل لسنا مرغمنا من الأصل لسنا عاجزنا عن الفعل لسنا مرغمنا من الأصل لكننا لا نهوي الفوضى نروي واعي بعضا بعضا إنا شعب يفدي الأرض بالأرواح نفدي العرض. أحرار لا نحيا إلا لله قلناها لن نركع إلا لله أحرار لا نحيا إلا لله قلناها لن نركع إلا لله أحرار لا نحيا إلا لله قلناها لن نركع إلا لله قلناها قلنا لا نركع إلا لله إيه عشنا نورا وسط الظلمة مهما ذقنا نرعى الحرمة لا تعدينا منكم حمى لا تهدينا إلا العمة عشنا نورا وسط الظلمة مهما ذقنا نرعى الحرمة لا تعدينا منكم حمى لا تهدينا إلا العمة لا تهدينا إلا العمة أحرار لا نحيا إلا لله قلناها لن نركع إلا لله أحرار لا أحرار لا نحيا إلا لله قلناها لن نركع إلا لله بعد بعد بعد أحرار لا نحيا إلا لله قلناها لن نركع إلا لله إيه عشنا نورا وسط الظلمة مهما ذوقنا نرعى الحرمة لا تعدينا منكم حمى لا تهدينا إلا العمى كل راي لنا مع العمامة صوتهم ضامن لنا السلامة خط خلقنا خطهم إلى القيامة نرتئي قولهم بلا ندامة نفقوا واتهموا ولن نبالي صبرنا ثابت على العضال نفقوا واتهموا ولن نبالي صبرنا ثابت على العضال كيف جرتم هنا نحود أوعى علمانا بهم نحوز درعة كعبة حولهم نطوف سبعة منهم ولهم نظل نسعى هكذا حالنا مع القيادة والأذى خلفهم هو السعادة هكذا حالنا مع والأداء خلفهم معكم معكم يا علماء معكم معكم يا آخر الأبيات كل رأي لنا مع العمامة صوتهم قابل لنا السلامة خطنا خطهم إلى القيامة ارتئي قولهم بلا ندامة نفقوا واتهموا ولن نبالي صبرنا ثابت على العضال نفقوا واتهموا ولن نبالي صبرنا ثابت على العضال كيف جرتم هنا نحوز أوعى علمانا بهم نحوز درعة كعبة حولهم نطوف سبعة منهم ولهم نظل نسعى هكذا حالنا مع القيادة والأداء خلفهم هو هكذا حالنا والأداء خلفهم هو السعادة والأداء خلفهم هو السعادة.